تفسير الآية 105 من سورة طه، يقول تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي هذا بيان لبعض أهوال يوم القيامة والذي يمر طويلا تعيسا على المسيئين، حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على المحسنين لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد. أي ويستفسر ويستخبر ويسألك الناس: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يدعو إلى الله والإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم، عن مصير الجبال يوم القيامة، هل تبقى بحالها أم تزول؟ فالمكذبون للبعث يسألون استهزاء واستبعادا لحدوث الآخرة بتغيراتها في السماوات والأرض وبحسابها وعقابها وجناتها ونيرانها، والتي يتحدث عنها القرآن الكريم، بينما المسلمون يسألون لمزيد من استشعار أهوالها وفهمها ليحسنوا الاستعداد لها بالعمل بكل أخلاق إسلامهم. فقل، والفاء تفيد المسارعة إلى إزالة ما في ذهن السائل من توهم أن الجبال قد تبقى يوم القيامة. يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، لمن حولك من الناس اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: ينسفها، أي يفجرها ويسحقها ويفتتها وينثرها ويزيلها، ربي، أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي، من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، تفجيرا وسحقا ونثرا ومحوا شديدا تاما.